إنما الإسلام كتاب الله سنة رسول الله على ما كان عليه الصحابة الكرام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. علينا أن نعلم يقينا أن هؤلاء الدعاة من أهل البدع الأشرار الذين مزقوا أهل الإسلام في هذا البلد. هذا كافر، حلال الدم، حلال المال. ما الذي أورث هذه الدعوات بين بني الإسلام الذي كان يحب بعضهم بعضا ويجتمعون على الحق والخير؟ إنهم أهل البدع، ولا سبيل لدفعهم ولا سبيل لطردهم إلا بأن تتعلم الإسلام صافيا نقيا. الإسلام العظيم الجميل في أحكامه، في تشريعاته، في آدابه، في انتصاراته، عز الإسلام. فعلينا معاشر الأحبة أن نغلق الأبواب على كل داعية فتنة يريد أن يشتت شملنا ويمزق اجتماعنا. علينا أن نكون يدا واحدة، لا نقبل تيارا كاذبا ولا جماعة حزبية ولا دعوات جاهلية. إنما الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ندفع بقوة كل من كان سببا في تشريد أهل الإسلام، في تمزيقهم. ندفع بقوة كل من دعا إلى جاهلية مقيتة. ندفع بقوة كل داعية بدعة ولو كان ما كان، ولو كانت إمامته أكبر من المسجد، ولو كان يلبس جبة كذا وكذا. العبرة دين الله، كتاب الله، سنة رسول الله، الألفة على الحق. فإن اختلفنا فالحكم كتاب ربنا وسنة نبينا. قال الله: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نرجع إلى كتاب ربنا، لا نرجع إلى ما يوليه الغب الكافر، لا، ولا نرجع إلى ما توليه العادات، لا، ولا نرجع إلى ما يقوله الحزب الفلاني، لا، ولا ما يقوله الأمير الفلاني، لا، ولا ما يقوله الشيخ الفلاني، لا. قال الله، عن أمر من؟ عن أمر من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا عظمتم الإسلام في قلوبكم وعظمتم سنة نبيكم في قلوبكم فإن أهل الشر سيكبتون.